Oh, قال لئن فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها حجارا يريد أن ينقض

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقبلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله إذا زاد الأمر فطر الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك